ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أعطانا قلبه بنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أعطانا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فوقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الفجر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا. أعوذ بالله من الشيطان.